خلي بني عمك وقت الشده ما تلقى غيره بني عمك دمه من دمك فالدنيا ما تلقى مثيله اصحاتي خلي بني عمك وقت الشده ما تلقى غيره بني عمك دمه من دمك فالدنيا ما تلقى مثيله يا حيف ويا ناكر المعروف يا حيف ويا ناكر المعروف اللي في ظهيره تطعني زمان كنت غيرك ما اشوف اليوم انت ولا بتهمني كنت عنده مو غالي ارجع فلقه فضر برماح دونه بتريح البال تحيات حمزه لدد لا تندم على رفيق الله ده ما كنت عنده مو غالي ارجع فلقه فضر برماح عبراقه بتريح البال ما شافت اثنين وقلبه يا اخوك محنة قمت انا اسال عليها من وين كانها حورية من الجنة العين زيها شافت اثنين والقلب يا خايك محنة قمت اسال عليها الاثنين وين كانها حورية من الجنة حلفت انا ملبسك يا ثوب حلفت انا ملبسك يا ثوب نمشي بالكبر الفالية واسوي ليل حيتين وشنوب واسوي ليل حيتين وشنوب واحط في اليد شبرية حلفت انا ملبسك يا ثوب مدري برضاه ولا غصيبه والله البارح جانب منامي كنه مجبور على الفيزا خليها خبا واحد ثاني مدري برضاه ولا غصيبه البارحة جانب منامي كنه مجبور عشانك يا غريب الاوصاف عشانك يا غريب الاوصاف جيت ارمي حالي في بير الخالي والدمع على جفني وكاف عغيبت ما هنا ليبالي عشانك يا غريب يلا انا وياك يا بهجة يلا أنا وياك على غزة نزرع بساتين، نزرع لمو شحن ثلاث وردات، نزرع لمو شحن ثلاث وردات وسقين من مية عيني. يا بهجة يلا صبرت انا صبر ايوب من همي واللي جاني، صبرت انا صبر ايوب من الهم اللي جاني. الله يجازيك يا المحبوب على العهد اللي كنت بحلفاني. صبرت انا صبرك يا ايوب على همي والعهد اللي جاني. الله يجازيك يا المحبوب على العهد اللي خنت بحلفاني. يا ابو عيون انهدب سود، يا ابو عيون انهدب سود، تقول دواوير سعادي انا لن احرمون دقيق العود، نشرب من السم كساتي. يا ابو عيون انهدب سود وتقول دواوير سعادي انا لن احرم دقيق العود، نشرب من السم كساتي. يا ربي سلط على النسوان، يا ربي سلط على النسوان حتى العجايز تجازيها. ما جرب اللوعة العشقان نسي نعمير جربيها. يا ربي سلط على النسوان حتى العجايز تجازيها. ما جرب اللوعة العشقان نسي نعمير جربيها. يا يمه يا خانة النسوان، يا يمه يا خانة النسوان، هرج القفا ما يخلنا، هرج القفا عنده النماس وش كان قليل بزيدنا. والله والله وثلاث ايمان، والله والله ثلاث ايمان، كان المحلي في ارض واني على شوفتك شرهان وركايس اني على سنه. والله يا يمه شفت القمر في البيت من منزله وبالسما عالي، واستغفر الله وانا زليت كثر العشق اقلب احوالي. Yeah, but-